نسأل عبد الله من الشام إله الدين بعد وسورة النساء توقيت نزولها كان في أعقاب غزوة أحد كما هو معلوم الأحاديث التي ذكرت في موضوع الميراث حديث زوجة سعد بن ربيع لما جاءت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت هاتان ابنتا سعد وقد قتل أبوهما في أحد وسألته عن الميراث فأجابها صلى الله عليه وسلم. إذن هي في العام الثالث تقريبا للهجرة في بداية تكوين الأمة الناهضة أمة الإسلام على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآيات أيضا كعادة القرآن فيها توجيهات للمسلمين في كل زمان وفي كل مكان من خلال حتى النصوص وكلمات الآيات تستشعر أن الكلام موجه توجيه لكل المسلمين في كل زمان وفي كل مكان. لكن هذا الربع بالذات إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى آخره ركز بصفة رئيسية على نظام الحكم ونظام التعامل في الإسلام علاقة الرئيس بالمرؤوس وعلاقة المجتمع أو الجمهور بالقيادة. وفي نفس الوقت لم تغفل الآيات وحاشا لله لم تغفل الآيات ردود الفعل في المجتمع بمعنى أن أي مجتمع بيبقى فيه نفوس مهيئة لاستقبال الخير والاستجابة له وفيه نفوس والعياذ بالله خبيثة معوجة سيئة تستقبل الخير بردود الفعل وكذا كويس عام في حد مستمع أنا همناش بس كل شيء تشويش خلاص في نفوس خيرة تستقبل الخير باتساع صدر وتتعلق به وتحبه وتستجيب له. الآيات اللي سمعناها عالجت هذه الأحوال وتكلمت عنها بصفة عمومية بمعنى أنها تتلائم مع كل جيل ومع كل عصر وفي جميع الأحوال. ومن أجمل ما في القرآن أيضا أنه يتناول الأمور مش بس في ظواهرها ولكن أيضا فيما يخالج النفوس من خواطر وأحاسيس يظن أصحابها أنها تخفى على الله سبحانه وتعالى أو أنهم في ستر من أمورهم لا يطلع عليهم أحد فتكشف هذه النفوس. ولما تستعرض أنت أو أي إنسان يتدبر القرآن يستعرض هذه الآيات ويسحبها على المجتمع اللي نعيش فيه حاليا يجد فيه هذه التقسيمة والتصنيفات التي قسم القرآن بها المجتمعات. وبعد أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد نقول أن الآيات أيضا تتعامل مع النفوس على أنها فيها نزعة إلى التمرد، أو فيها نزعة إلى الاستعلاء بالعلم أو بالعقل أو بالفكر. يعني إيه؟ يعني قد تجد في المجتمع اللي يقول لك أنا بعمل الخير، أنا كده فاهم الصح، دي رؤيتي أنا، وهذه وجهة نظري، ورؤيتي وجهة نظري أنا شايف إن فيها المصلحة. ويجي القرآن يخمد هذه النزعات، بمعنى يقول لك إيه؟ ذلك خير وأحسن تأويلا. سمعنا الآية دي ولا الجملة دي ولا لا؟ لما القرآن يقول ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني ده اللي بيقوله ربنا هو الأفضل، وأحسن تأويلا يعني أحسن عاقبة، يؤول أمرها إلى الخير والضمان والأمان والمصلحة. عشان ما فيش واحد يطلع يقول لك لا أنا كده تفكيري كده وأنا شايف المصلحة كده. نسمع الكلام ده ونسمعش بنسمع دلوقتي، ما هو يعني المصائب هي اللي بتبين إفرازات النفوس الخيرة والشريرة. والآيات ذكرت هذا الكلام وقالت أن النفوس الشريرة لما تجيلها مصيبة يقول لك إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، برؤية مين؟ رؤية المنحرفين اللي مش عايزين يسمعوا كلام القرآن وعايزين يوجه المجتمعات زي ما هم عايزين. يقول لك إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، وربنا يقول لهم ذلك خير وأحسن تأويلا، يقول لهم إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، إن الله نعم ما يعظكم به، ده كلام ربنا هو اللي فيه التوجيه الصحيح الخير النافع الذي يأتي بكل خير. ليه؟ لأن الله سميع بصير لما يقال ولما يرى، وبعدين هو خبير سبحانه وتعالى وعليم بما كان وما سيكون. لما يجيش واحد يدعي الإيمان، ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. شوف بقى الكلام، يعني رغم أن الأمور واضحة ربنا وضح سبحانه وتعالى وهم يعني يزعموا أنهم آمنوا، يدعون الإيمان ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ومع هذا الشر اللي في نفوسهم يريدون أن يتحاكموا للطاغوت، والطاغوت كل ما سوى الله مما تميل إليه النفوس بها بأهوائها، يريدون أن يتحاكموا للطاغوت وقد أمروا يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة؟ تلقاهم متقلبين، لو جت لهم مصيبة بعد ما فكر يقول لك لا أصل إحنا كنا فاهمين كده، وأصل لعمل مش عارف مين تدخل مش عارف إيه عمل إيه، يطلع لك مبررات يقول لك لا إحنا كنا عاوزين الخير وإحنا كنا نستهدف مصلحة البلد، لكن تدخل فلان هو اللي عمل كذا وتخلي مش عارف فلان هو اللي عمل كذا، يبرر الانحراف ويبرر الفشل بأن الناس تدخلت غيره هو، إنه كانت نية الصالحة. شوف بقى القرآن لما تناول هذه النفوس وهذه النفسيات بهذه الدقة وهذا التحري، لا بد لمن يسمع هذا القرآن أن يقول هذا كلام العليم الخبير. وبعدين القرآن يبدأ بإلقاء الضوء على المسؤولية العامة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والأمانات إلى أهلها طبعا أعلاها وأغلاها العهد مع الله بأداء حقه سبحانه وتعالى جل شأنه. ثم يليها في تعاملات البشر الأمانات إلى الحاكم، لما تستوثق من حاكم أو تثق في حاكم وتوليه المسؤولية له عليك أمانة، وللمجتمعات عليه أمانة. الحاكم لما تقول له أنت مسؤول عن هذا البلد، ما أنا بتحمله مسؤولية هذا البلد. وحديث صحاح وفي القرآن كلام كثير جدا عن مسؤولية الحاكم. وفي هذه الآية وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يقبل الأمانات لحق الله أن يؤدى الأمانات لحق الحاكم أن يطاع، وجد تفصيلا بعد ذلك، وأن ينصح له، أن ينصح له. سبحان الله، أنا قرأت سطور كتبها الشيخ محمد سيد الضنطاوي عليه رحمة الله في تفسيره الوسيط نقلا عن غيره، احتمال كبير جدا، لأن الكلام ده تناول فيه الكلام في شؤون المجتمعات والحكم والأمانات، والكلام ده تكلم فيه محمد عبده عليه رحمة الله، تكلم فيه الشيخ شلتوت عليه رحمة الله، تكلم فيه محمد رشيد رضا بالتفصيل، لأن هؤلاء يعني عاشوا في جو كان فيه البلاد بتهتز مرة تميل ناحية المشرق وناحية المغرب، ومش عايز تتمسك بدين الله والإسلام. وهؤلاء المفسرين اللي ذكرتهم بالتحديد يعني بالنسبة للعصور الأخيرة كانت لهم آفاق واسعة ورؤى واضحة، وكان لهم معالجة للقضايا الاجتماعية والسياسية وقضايا الحكم والحكام والمحكومين برؤية حديثة إن صح التعبير. الشيخ الطنطاوي يقول إيه؟ أنا هقول الكلام بالمعنى، وبعض الألفاظ ربما ربنا يعني يلهمنا بها. بيقول إن الحاكم من حقه أن يطاع ما لم يعص الله، وأن لا يشتق الناس في نقده، هل بس من التعبير، وأن لا يشتق الناس في نقده، أنا أقولها ثلاث مرات، وأن لا يشتق الناس في نقده، يشتق يعني ما تجاوزش الحد انه يقعد يطلع فيه العيوب والمشاكل. احنا شايفين ما احنا بنعاني دلوقتي كراهية صراصير الارض، والصراصير انظف منهم، كراهية الحشرات الموجودة اللي بسميها نفسها نخبة، ورد نخبة تجعلهم ينتقدوا الحاكم لمجرد انه مسلم، انتقادات بذيئة لا عن علم ولا عن عاطفة وانتماء للمجتمع والوطن ولا عن رؤية صحيحة. طمس الله على بصائرهم فأصبحون يكرهون الخير والعياذ بالله. ولما العلماء ينتقدوهم تنتفض الدنيا كلها، ازاي ده راجل عالم وتكلم باسم الدين ويغلط في حق مش عارف مين وعشان مين. واحنا اول تجد امور غريبة يعني واحد حقير نسأل الله أن يعامله بما يستحق، وأن يخر لسانه وأن يشله إن لم يهده، نسأل الله أن يشله إن لم يهده. لما يقول لك يا إيراك ما ترسلني آخر رئيس مرسي، هل سمع القذارة دي ولا سمعتوش؟ أنا شفت بنفس اللقطة. يقول لي إيراك لما ترسلني آخر رئيس مرسي شكله إيه؟ حاجة غريبة يا أخي يعني. والثاني رسول من الجفا قال لي أنا بذلت جفا مش عارف مين الرئيس اللي قبله، وسبحان يعني يقول لك إيه وإيه وجفا مش عارف إيه، يدل على مش عارف على إيه. يقول لا برسم لي أثر رئيس موسى، ده يدل على إيه؟ يدل على حقارة في التفكير وبذاءة في اللسان. لما امبارح برضك جاي أحد العلماء بينتقد واحدة بيقول لها أنت يعني عشت طول عمرك في التمثيل وتعانق الرجال، بعدين لما تعرض عليها صورة رئيس مرسي تقول هذه بتوع السمنة والزيت. شوف التعبير، شوف التعبير الحقير. أنا لما قرأت لما براجع براجع قرأت كم كنا قلنا في خطبة هذا الكلام، كنا قلنا في خطبة اللي آيات يعني الآيات بتاعت الحكم والسياسة، قلنا من حوالي 7-8 شهور 9 شهور تقريبا شهر 12 السنة الفائتة. علاقة الحاكم بالمحكوم والأمانات والتمحيص والتدقيق في إفراز المجتمع، القرآن لما يقفز المجتمعات وردود الفعل عند المنافقين وضعاف الإيمان. لما رجع العبارة تحت الشيخ طنطاوي يقول لك ولا يشتطئ في نقد الحاكم، لأن أي شيء إذا زاد عن حده انقلب إلى لا ضد. هم بيسموها سياسة وهي بذاءة وحقارة. يقول لك السياسة أن الجمهور ينتقد الحاكم، ينتقد الحاكم يعني عشان خاطر قال إيه يقوم مساره. سبحان الله، أنت اللي هتقوم المسار. طب قوم المسار بالذي خلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى بوجهة نظر القرآن، بوجهة نظر الشرع. إنما بذاءة وسفالة وحقارة. ويقول لك أدب يعني عشان إيه؟ قال يعني يقول لك إيه في الجو، في جو الحرية. حرية إيه وبتاع كلام اللي إحنا فيه ده؟ ده كلام يعني تجاوز الحد. وأنا لما أقول هذا الكلام مش معناها مجرد إحنا نتسلى، عشان نتنبه لهذا الأمر، نتنبه لأن في ناس لما تسمع هذا الكلام بتتأثر به، في ناس لما تسمع الكلام الخارج تتأثر به. لكن الإسلام عاوز الأمور تبقى متزنة. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، مش عاجبهم، مش عايزين يسمعوا الكلام. نقول عليهم مؤمنين إزاي دول؟ إذن هم دخلوا في دائرة النفاق، دخلوا في دائرة النفاق لأنهم لا يعجبهم كلام الله ولا يعجبهم حكم الله. وكل ما يروا خطوة فيها نجاح للإسلاميين كل ما يجيلهم التوتر والرعب والعياذ بالله، وكل ما يظهر الغل من قلوبهم على المسلمين وعلى الإسلاميين. ويعني هم زي ما تقول مكبوتين وعاوزين يقولوا مش عايزين إسلام. هم يعني بيقولوها بصريح العبارة. أنا أشوف يودينا الإسلام يودينا فين، إلى أين مش عارف، طريق مش عارف الإسلامية. ويلقوا يعني تمحيك والعياذ بالله لما يتمحك في أمور بيعتقد إنها فرصة عشان يفرز السموم اللي جواه. الدستور يقول لك الدستور قال كده لما قالش عمل إيه، قال لا ما عمل كده لما عملش، وبعدين يرد على حدا وكده وبس. تلاقي في كل فئة من يوقد نار الفتنة عشان يشوش على البلد وعلى الإسلام على المسلمين. يعني إيه؟ تلاقي بين الأطباء تطلع لك ناس يقول لك حقوقنا مش حقوقنا وكلام ده. أنا مش عارف الناس بتفهم إزاي. يعني إيه حقوق في دلوقتي في بلد ما فيهاش دخل؟ أنت عايز إيه يعني؟ عايز يروح يجيب لك من فين يعني؟ ولما تقول عايزين نجيب قرض ولا نجيب معونة من بلد ثانية يقول لك لا تاخدش معونة. تكتب تقول لي حرام، تاخده ليه وتجيبه ليه؟ والاقتصاد بتاع البلد سبحان الله. يعني نجيبهم يمين مش عاجبهم، نجيبهم شمال مش عاجبهم. نقولنا ان جان قال نجيب فلوس من برا وافقنا، يقول لك اهوافه. ما انت كنت بتقول لي حرام وافقت ليه؟ وان ما جابش فلوس وما فيش فلوس يقول لك عايزين حقوقنا تزودونا، نقص ما تدوناش ليه؟ طب يا عم ما تنتظر. انا عايز اقول ان الانسان لازم يعيش هذا الواقع في اطار الضوء الذي القاه القران على المجتمعات وعلى نفوس البشر. القرآن هو اللي لما يلقي الضوء على حاجة تلاقي نفسك انت شايف الأمور واضحة في منتهى الوضوح. يصدون عنك صدودا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم. سبحان الله العظيم بحمده، الأعمال دي بتخلي ربنا يغضب. ولما ربنا يغضب تجي مصائب على المجتمع، يجي فقر أكثر ويجي الاحتياج أكثر وإذلال أكثر ومشاكل أكثر. طب لما تجيلهم فكيف إذا أصابتهم مصيبة ما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أرادنا إلا إحسانا وتوفيقا. يحلفوا للنبي، كانوا قليلين أيام النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا قليلين 2-3-4-5-10-20 ما فيش مرة يزيد وفد عن 10-12 واحد يكلمون بأي أسلوب، أو في ناس تعترض وتصد عن سبيل الله أكثر من 10 أو 20. يقولون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيق. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. يبقى رقة الإسلام ورقة الإسلام اللي هي يعني بتخليهم يتبجح أكثر، يعني سماحة الإسلام وبساطة الإسلام وجمال الإسلام. فأعرض عنهم، ودي نصيحة لكل قائد. والحمد لله سبحان الله العظيم حمده أن هذا رجل والله الأمر تجد كثير من البسطاء يدعو له، نساء ورجال بتدعو له بالتوفيق سبحان الله العظيم بحمد. القرآن بيقول النبي فأعرض عنهم. فأعرض عنهم ليه؟ عشان حاجتين. الحاجة الأولى لأن القائد والمسؤول لو شغل واحد بنفسه بكل حشرة وبكل حيوان وبكل فأر ولكل جرذوم وكل ثعلب وكل، مش هيمشي لقدام. لو كل حاجة تشغله مش هيمشي لقدام، مش هيمشي خطوة لقدام. ولذلك نسأل الله أن يلهم المسؤولين هذا الأمر، أن يلهمهم الرشاد ولا يشغلوا بهذا الأمر. هو دائما يعني حتى كان في السياسات في أي مجتمع اللي فات ولا اللي جاي كان دائما يخبوا عن الرئيس، يخبوا عن الحاجات المشكلات اللي إيه بتشغله يعني، بس بيخبوه ليه؟ عشان يأكل ويتختخ وينام ويستريح. يعني في الأول يعني السياسات تقول لك إيه، إن الرئيس ما تعرضش عليه مشاكل كبيرة، يعني إيه حتى نعرف يقول إحنا خلاص إحنا تصرفنا في الموقف، سيطرنا على الموقف، سيطرنا على الموقف عشان ما يشغلوش يعني، عشان يأكل وينام ويصحى ويبقى في غفلة يغيب، زي ما يكون يدله بنج كده عشان ما يعرفوش من أخبار الدنيا. كان المسؤولين المحيطين بالحاشية في الحكم الأحكام السابقة أو في الأحكام الطاغية عموما يخبوا عنه الأخبار عشان يريحوه نفسيا، يعرف ينام ويصحى، وفي نفس الوقت هم يتصرفوا يقول احنا سيطرنا عن موقف ويأكل الدنيا من وراه. لكن القرآن يقصد أن القائد لا ينبغي أن يشتغل، أن ينشغل بالتفاهات، اللي ينشغل بالتفاهات ما انشغلش بالتفاهات عشان المسيرة تنطلق بطريق البناء. فأعرض عنهم ما تشغلش بالك بيهم. والحاجة الثانية إن عشان ما يعملش رد فعل معاكس، يعني هو إيه، فأعرض عنهم لأن لو قاعد ينشغل يعمل معركة هنا ومعركة هنا ويتكلم مع ده ويوقف مع ده ويعمل ده يبقى البلد كله تحول لفتنة يبقى نار هتتولع. فلازم يسيب الأمور تمشي كده قدر الإمكان، بس مطلوب من المجتمع أن يطفئ هذه الفتن بالتناصح. الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. تناصح بمعنى لما تكون شيء يطلع فيها فتنة، يطلع فيها ناس تقول يا أخوانا مش وقت ننتظر، يعني مش وقت الفتنة دلوقتي. بيبقى زعلانين والقضاة زعلانين والفنانين زعلانين والرقصين زعلانين والمسرح المسرح زعلانين وبتاع الغنى زعلانين وبتاع الموسيقى زعلانين، كلهم عايزين يقعدهم دور في الدستور، ما عايزين يستدعوهم يقعدهم عليك في الدستور ويسمعوا لهم وينفذوا كلامهم. وهي كده يبقى اللجنة التأسيسية كلها دي فاشلة، 100 واحد من من من من المتقدمين على الأقل هم 50% أصحاب علم وأصحاب خبرة وأصحاب نظرة صحيحة، و50% يعني خلينا نقول له 50%، إنما عامتهم مختارين إنهم كفاءة لهذا الأمر. واللي جابوا كفاءة يقول لك لا أصل توجهه إسلامي، وكفاءة ثانية يقول لك ده أصل تبعهم هم، كفاءة ثالثة يقول لك لا أصل عايزين يسيطروا على، يعني أنت بتعرفش الناس عايزة إيه سبحان الله عز وجل. لكن الله يعلم وهو غالب على أمره. نسأل الله أن يخمد هذه الفتن، وأن يخرف هذه الألسنة حتى تمضي المسيرة بطريقها إلى الحق وإلى الخير، ذلك خير وأحسن تأويلا. كلام اللي بيقوله ربنا أفضل وعاقبته أحسن. يجب على، شوف يعني التوجيه بتاع القرآن، يجب على الأمة أن تنظر إلى عاقبة الأمور وأواخر الأمور. أنت أنظر إلى النتائج، انتظر يا عم لما يحط لك دستور، انتظر مش الدستور، إن ما عجبكش الدستور قبول. وذلك يعني التأويل معناها إيه؟ ما يقول إليه الأمر، ما يقول الأمر. الأمر يقول إلى الخير والأمان والضمان، الحاجات المؤتمنة المأمونة والمضمونة فيما أمر الله به، فيما أمر الله به خير وأحسن تأويلا. طيب، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. العدل حد يكرهه؟ ما حد يكره العدل، لا الكافر ولا المسلم ولا اللي يعرف ولا اللي يفهم ولا يفهمش، العدل الجميع يرتجيه. طيب لما تقول إن الله يأمركم أن تؤدي الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكم بالعدل، وتقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. تقول لهم هذا الكلام، يقول لك إن عايزين عدالة اجتماعية، كل كلمة تقول لك عدالة اجتماعية، يقول لك الاشتراكيين، الاشتراكيين عندهم ميل للشيوعية، ميل للشيوعية، يقول لك أهم حاجة العدالة الاجتماعية. احنا ما شفناش حاجة لحد النهاردة، شفتش حاجة؟ عايز تشوف ايه يا عم؟ يقول لك الملايين اللي طلعت برا البلد، طب ما تشد حيلك وساعد مع البلد. ولا يقول لك الناس اللي بتاخد مبالغ كبيرة، طب ما انت عايز حكمة، عايز حكمة، انت عايز مثلا يقول لما القرآن يقول فأعرض عنهم، ولما يقول مثلا وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، يبقى عاوز المرحلة تمهيدية ان حتى الشريرين يسمعوا الموعظة. وقل لهم في أنفسهم، خلي بالك، وقل لهم في أنفسهم، يعني يعالج الدخائل النفسية. تعالج ايه الدخائل النفسية؟ تعالج بالعنف، تعمل رد فعل أكثر عن أعنف. يقول لك ما ليس قاعد في بلد فيها فساد، يعني عملنا ايه في المثيوم؟ الواحد بيسمع هذا الكلام ولما يستعرض القرآن يقول سبحان من هذا كلامه، سبحان من هذا كلامه. انت يعني بتقول عايز عدالة اجتماعية وعاوز كرامة، ما في واحد يسمى حزب كرامة، سبحان الله العظيم محمد. تسمع كلامه ما تحسش فيه بالرجولة ولا 1%، وعندك 80 سنة ولا ايش؟ انا بسمع كده بحس انه مخنث، بيتكلم زي المرأة بالظبط، وعم نفس الرئيس مش عارف ايه وعامل ايه، وعايز يوجه البلد ويمسك المسافين ويوديها على مزاجه هو. اهم حاجة العدالة الاجتماعية، الكرامة الانسانية. احنا عملنا ثورة، وكل واحد يقول لك احنا عملنا، اللي بقى حتى الممثلة اللي بتغني يقول لك احنا عملنا ثورة ليه؟ هي راحت طبلت وزمرت في بلدان التحرير ورقصت، يقول لك احنا عملنا ثورة، وعملوا اغاني في بلدان التحرير وعملنا ثورة، وشربوا حشي وافيون في بلدان التحرير وعملنا ثورة. كل احد يقول لك احنا عملناها ليه؟ عملنا ثورة ليه؟ عملنا قال هم اللي عملوا، وهم ما كانوش خارجين عشان كده، اما خرج لامر معين واراد الله امرا اخر سبحانه وتعالى جل شانه، اراد ربك سبحانه جل شانه كده. يعني هو الامور كلما يقول له كلما يزيد الامر الى عن حده ينقلب الى ضده، زادت الامور الى عن حده، حصل انفجار، وده شيء متوقع كان من 20 سنة. وفي الناس اللي كان الامراء المخلصين كانوا يقولوا احذروا الكبت يتولد منه الانفجار، لكن يقول لك احنا مصدرين على الموقف، ما تخافش، احنا ما فيش واحد بيهمس ده واحد يقول ده يعني تبجح احدهم وقال لك ده احنا اللي بينمع مرات بنعرف بيعمل ايه. يعني لما يجيب واحد مسؤول كده ويواجهه يقول احنا اللي بينمع مرات بنعرف بيعمل ايه، يعني بيدعي انه يعلم السر واخفى. انا واحد قال لي في يوم من الايام، بقول له اسال فلان وده مسؤولين في البلد، شفت احنا توجهنا ازاي وماشيين ازاي؟ قال لا احنا مناش ابو حد، احنا مننا لربنا على طول، احنا مننا لربنا، مش اقول لي يعني ما حدش يتحكم فينا غير ربنا، وما هو بس اللي يعني الراجل ايه اعلى حاجه هو، ما يستشهدش باللي اكبر منه واقدم منه في الخبر. هم كان تفكيرهم كده، ان ارادنا الا احسانا وتوفيقا، احنا مسيطرين على الموقف، احنا ما اعرفش ايه. هذا الكلام القران بيعالجه بقضايا. انت بتقول عايز العدل والاحسان، العدل والاحسان في الاسلام يا عم، عاوز الكرامه، الكرامه الاسلام، ولغة كرمنا بني ادم. اذا كان القران كرمنا بني ادم، اولاد ادم كلهم مكرمين، حتى الكافر مكرم بعقل، مكرم حتى لما بيقول كافر بيقول ندفنه كرامه، نكرم بدفنه. يعني الاسلام لم يحقر احدا حيا ولا ميتا، ولا صغيرا ولا كبيرا، ولا ذكر ولا انثى. انت تقول عايز العداله، عايز الكرامه، عايز، طب ما هي في الاسلام. يقول لك لا الاسلاميين كده مش عارفين مودين البلد على فين، وبعدين يجيبوا لك يستدعوا لك ناس من الكارهين للاسلام، وتلقى لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، تلقى اللي بدون الحوار من المذيعين والمذيعات البغضاء في قلبه وظاهره، ويقشعر لما تيجي كلمه اسلام، ولما تيجي الحاجه الثانيه يا سبحان الله. انا بسمع حوارات واحد، ما هو الواحد عاوز يعيش هذه الظروف عشان لما يقرا القران ربنا يفتح ونستخرج المضادات الحيوية ضد هذه السموم. القرآن فيه مضادات حيوية كثيرة جدا تعالج هذه السموم. واحد يتصل بالمذيع أو المذيعة وبعدين يقول له إيه؟ يقول له هو مش عارف مين اللي كان مرشح سابقا، مش هقول أسماء، مش عايزين أسماء، ربنا يغنيها عنهم ويخشيهم كلهم. حتى اللي كان فلان ده عملوا اشتغلوا ضده مش عارف قبل الانتخابات وأثناء الانتخابات، شغلت آه أيوة إيه صح رأي كساتر مش عارفين المستشار اللي قال في الكلام اللي قاله لفلان الفلان. ولما واحد يسني يقول الرئيس الحالي كويس رجل يعني عنده الضمير كويس، تدوس على الخبر ما تكلمش خالص، ما تجيبش يعني ثم اثنين بيتصلوا، المفروض اللي بيتصل ده عشان يصير سؤال أو يعاوز إجابة. فواحد بيسأل عن اللي فات الفاشل، واحد بيتكلم عن الموجود اللي نتمنى له التوفيق، فهي تروح تسير الكلمة اللي قالها على الفات قال أيوة صح إيه رأيك في اللي الكلام ده صح، هل في كان في تزوير لصالح مش عارف إيه، هل كان مش عارف إيه، وتنتعش كده تنتفش دفاعا عن اللي فشل عشان تبين لي ربنا يكشف لك سرها إنها كانت ضد مين، ضد الإسلام، فمش ضد الإسلام. وبعدين لما يتكلم عن الإسلام وعن الحاكم الحالي تموت تموت خبر تقول ما تسألش عليه خالص وما تناقشش مع أحد، يدلك على انها قنوات كامله مقيده لهدم الاسلام وحربه الاسلام، والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون وهو القاهر فوق عباده. اذا قال الاسلام العدل والاحسان ان تحكموا بين الناس اذا حكمتم، واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعم ما يعظكم به، كلام حلو ان الله نعم ما، وسبحان الله العظيم بحمده. لما إذا كان هو الرحمن الرحيم والخالق والبارئ، المفروض أن الإنسان لما يستقبل كلام من الخالق الرزاق الوهاب مالك الملك مالك الملوك يستقبله بمحبة وثقة. لكن ربنا بيأكد الأسلوب أن الله نعم ما يعظكم به، انتبهوا يا أحسن حاجة اللي بقولها لكم يا ناس، يا ناس اسمع الكلام سبحان الله العظيم بحمده، ونقول لهم نعم، ويقول لهم القرآن نعم ما يعظكم به، يقول لك لا بيرجعون الوراء ألف سنة. سبحان الله، احنا لما كنا نسمع الكلام ده في السبعينات يقول عن الاسلام رجعيه، يعني ربما كانت العقول لسه ما تناورتش، انما لما يعني في الستينات كان بيقول لك الاسلام رجعيه، جاء الحرب اتهزمت مصر رجع للاسلام، بدا الاسلام يظهر، بدات المظاهر الايمان تبدو على المجتمعات على النساء وعلى الرجال، وحسينا بحلاوتها وانتصرت البلد ومشى الإسلام يعني. ولما خافوا من الشيوعية نشطوا النشاط الاجتماعي، ما السياسة أصلا تتقلب، لما كانوا يخافوا من الشيوعية يقول لك سيب الجماعات الإسلامية تنتشر عشان يحاربوا مين، حرب الشيوعية. لما يلقى مثلا الإخوان ينشطوا في مكان يقول لك سيب الجماعات الثانية السلفية عشان يضربوا ضد الإسلام يخبطوا في بعض، يعني هو دي السياسة، سياسة أمريكا لما كان يعني هو اللي راح بيتدرب في أمريكا أنت عايز يعمل إيه، يعني ياخذ شهر ونص في امريكا لشهر ونص وياخذ له 10,000 دولار يتدرب في امريكا يسمع كلامي يجي ينفذ يطبق في جميع المجالات، ياخذ دكتوراه في امريكا ومش مهم ياخذ علم ولا في روسيا يدله دكتوراه من ابو بخمس قروش ويجي هنا مشبع بافكار كلها سموم والعياذ بالله. هذا الكلام القران يرد عليه ردا حاسما، وفي نفس الوقت يحصن اهل الايمان ضد الترويج والإشاعات. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا يطاع بإذن الله، وما أرسلنا من رسول إلا يطاع بإذن الله، دي تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم، تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي الآخر يقول لك ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. أنت عايزين تثبت الأمة وعايزين تثبت قدام الأمة في طريق الخير ولا عايزين حاجة تاني؟ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. شوف التوضيح، عايزين احنا توضيح أكثر من كده. إيه الخير ذكرت لفظ مرة واثنين وثلاث، وأحسن تأويل أن أحسن العاقبة والنتيجة في مرة واثنين وثلاث، نعم ما يعظكم به نعمة الله، بل إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إن كنت يعني اللي يذكر الإيمان ويذكر الموعظة ويذكر العاقبة الطيبة الخيرة كل الضمانات في توجيهات ربنا سبحانه وتعالى من الجنة. الناس عايزة ايه؟ لو كانت الناس بتسمع بعقلها من غير ايمان حتى قال، لو ما فيش دين ما فيش ايمان بيسمع بعقله يقول لك اللي دبر الكون كل الدقائق يعني كلام الصح، مدام ربنا قدر ينظم الشمس والقمر والرياح والكرة الأرضية وغيرها وغيرها وغيرها، يبقى مش هيقدر ينظم البشر؟ بلى إنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول، ودي عامة خلي بالك، دي القواعد العامة، ومن يطع الله ورسول في أيام النبي وبعد أيام النبي لأن تقوم الساعة، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. وبعدين يقول تلك توجيهات بقى ضد الأعداء اللي خارج البلاد، كلام ده كله عن المنافقين والمشوشين والمروجين لإشاعات عشان يفكك المجتمع. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. الجهاد لجهاد الأعداء الظاهر، ما هو الأعداء الظاهر اللي عاوز ينقض على البلد، عاوز ينقض على البلد، ده عاوز تنبه، عاوز انتباه، تنبؤات مسبقة، خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة. شوف الكلام، عايش معاك ويأكل معاك ويشرب معاك ويأخذ من خيرك ويستفيد منك، وبعدين عند الأزمات يتخلى عنك، وعند ما يبقى فيه خير جاي يقول لك يا ليتني وكنت معهم فأفوز فوزا عظيما. تقلبات المنافقين فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. يعني ومنهم ما يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها دم يسخطون. لما يكون في حاجة أخيرها يعم مع الدنيا يبقى إيه هو عاوز يأخذ أولها، يقول لك ليه من حقنا أن نأخذ هذا، وإن حرم يسخطون ما يعجبوش. حرم من إيه؟ طب أيام النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرم من الغنيمة يزعل ويقول لك محمد ما ادناش حاجة، مش ما بيحكمش بعد، إزاي يبقى نبي وإزاي ما يديناش منها. ونحرم من المشورة زي ما حصل في واحد يقول لك يعني إيه، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، لو كنت سمع كلامنا محمد كانش حصل الكلام ده. نحرم من اللجنة التأسيسية تبقى اللجنة كلها فاشلة عشان ما حطوش فيها، إن ما خدوش رأي الفنانين يبقى اللجنة فاشلة، ما خدوش رأي العربجية يبقى ما الالتزار العربجية أنظف ناس في البلد بالنسبة للناس دي. أنا لما بسمع الناس أقول الرجل اللي بيشتغل على اللي بيسموه عربجي أنظف وأشرف من هؤلاء. يعني سبحان الله العظيم ما مثلوش الحقير ما حطوش في اللجنة التأسيسية، إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. إن ما كانش له نصيب في الحاجة وله دور وعايز ياخذ رأيه وينفذ اللي في دماغه يبقى اللجنة كلها فاشلة والدولة كلها فاشلة والحكم كله فاشل. سبحان الله العظيم بحمده. شفت لما راح في أمريكا وطلع منديل عملها قضية، إزاي يطلع منديل ينفذ اللي ما تسمعش الأخبار عنك إيه؟ تسمع ولا لا؟ كل بيسمع ده أنت بس لا تهيألك، ما يركها ثلاثة أربعة بس بيسمع. قال إيه؟ قال طلع منديل وعمل كده. طب دعار سبحان الله، خلت الناس جابت لك صورة أوباما وصرتها، ده مسك منديل وده مسك منديل. اسمعنا أوباما لما مسك منديل ما حدش تكلم. سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده. يعني زي ما لك عين الرضا عن كل عيب كليلة، لكن عين السخط تبدي المساوية. عين الرضا عن كل عيب كليلة، ما تشوفش العيوب فلما راضي عنه. عشان راضي عن أوباما ما غلطش، ما عملش ولا حاجة غلط في حياته، ولكن عين السخط تبدي المساوية. لما يكون زعلان من واحد يبين كل عيوبه. فكرين في الفجر لما كنا نقول في الدرس هنا في الفجر يوم ما جاء أوباما هنا وقال هيخطب وكان عايزين يقول لك يخطب الأزهر، فكرين الكلام ده؟ لما قلت جاء وقاعد يقول إسلام وجد مسلم، قلت إيه؟ قلت باللفظ الواحد، قلت ده دجل، ده راجل بيدجل علينا، بيدجل علينا، عاوز يقول ان انا احب مصر يخش في الاسلام يقول انا مسلم، انه يقول جدي كان مسلم وانا جاي عشان مصر والعرب والاسلام مش عارف شو، يدجل على الناس. قلت هذا دجل سياسي، دجل. وبالفعل بعد 5 سنين أو 6 سنين أو 4 سنين اتضح انهم لا ولا يحب الاسلام ولا يحب مصر، بل يكره الاسلام ويكره المسلمين ويكره العرب قاطبه، ولا يعمل الا لصالح افكارهم المعوجه. فكك البلاد، فكك العرب، يعني يفك كلمتها، فرق تسد. الاسلام والقران الحمد لله اوجد تحصينات ضد اي انحراف واي خلل يحدث في نفس الشخص الواحد داخل الاسره، داخل المجتمع، داخل الامه. بس يبقى على الامه ان تدرك اهميه هذا الكلام، ان تسمع ان الله نعم ما يعظكم به، ان تسمع ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر، ان تسمع ذلك خير واحسن تاويلا، ان تسمع ولانهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا، واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما. ربنا يعطيهم الخير في الدنيا والتثبيت في الدنيا ولهم اجر في الاخره. تعالوا اكثر من كده، برنامج واضح جدا بيقول السعاده في الدنيا والرضا في الاخره من الله سبحانه وتعالى. انما اي برنامج غير المسلمين يعني يمهد للدنيا والاخره مش في دماغه، ليس في عقله الاخره. لكن الاسلام بيقول لك هذه سعاده الدنيا وتنتظرك في الاخره سعاده اعلى واجمل وابهى. نسال الله ان يلهم الامه رشدها. اللهم الهم الامه رشدها، اللهم الهم الامه رشدها، وقها شر انفسنا، اللهم قنا شر انفسنا، اللهم الهم الامه رشدها وقها شر انفسها، اللهم خذ بايدينا ونواصينا وقلوبنا اليك، اللهم خذ بايدي هذه الامه ونواصيها وقلوبها اليك، اللهم خذ بايدي هذه الامه ونواصيها وقلوبها اليك، اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا، وجعلنا من عبادك السعداء، وتوفنا على كلمه الهدى. اللهم واحد كلمه المسلمين، وارفع رايه المسلمين، وقو شوكة المسلمين، وحقق آمال المسلمين الموحدين. اللهم حقق آمال الأمة يا رب العالمين، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أعلى وأعلم، وبارك الله فيكم.